الخطر وانا غلي كلاني وفي غدا اسمي خراس الخطر وانا غلي كلاني وفي غدا اسمي خراس لحبي كان خطر كي منعك كيف لا يا تحبي تخنخاص سين بنات نسكو فراري حبي على خطر الفراق غدي قانيا تدهو سمونا حبي على خطر وايو فادا سنيتين كرزي كادور مطلان حبي على خطر أدوري قورا ريخ نسند مختمان حبي على خطر يدو دار لعدو فلان ديني كيد نغولان حبي على خطر وانا غيلاي قليلي وفي غدا سنيخ الخيره على خاطر راسنا تغراني زعمني تدرس ميور على خاطر واللي كيك يسكر الاخير يحبوك سني على خاطر راسنا كيف لرات كرهو تمد اختمان على خاطر وانا تيدي بدرنا ارتلتني قيم الطاو على خاطر كارت خمام تاريخ كل تمدى الغصاح على خاطر مقراك يترس اغرم قلبي انتزاي على خطر بقرا ونتقول لورا نطلب اي سفر على خطر من عادك ترجين غي اللي غي قايت رسال على خطر وانا غي ما يقوليني وفي غي داس بخص زاد اختوري حبي على خاطر غاي اللي يغلب ضد الحباب نكرهو يمرو حبي على خاطر نصي كل دميتنا في الغرض دعوني كامل حبي على خاطر تجيت غاي اللي يغفل لك ربي اختسان حبي على خاطر تبيت غافل عنيس وفرك ربي اختمون حبي على خاطر الدنيت اكمي دور يجمع ربي تكمل حبي على خاطر نانكي غل حب انك نربنا حبي على خاطر واسناك في غنغرات لابد داوني تاي على خاطر اما في حرق يعني ايش نصلا بيقنيني حبي على خاطر امر باب السدينة سر رواد نس يصلحنا حبي على خاطر ادا غيزة محربي خبنت قراصي اني اتاي حبي على خاطر اتغنز رسمي يرالي قلبي نويريخت حبي على خاطر كاسبر غيش هد نحود ويوالي على خاطر إما غيلا وريس